والله قبل أيام، قبل أيام سئلت عن موضوع السحر والرقية وما يتعلق بالجن والمس إلى آخره، فقالوا إنه يعني معروف هذا، لكن نرى أن كثيرا من الناس الذين يقرؤون ويقرؤون ويلتزمون الرقى ربما الصحيحة لا يحدثون الأثر المطلوب برقياهم أو برقاهم، فقلت هذا صحيح، لكن لابد أن نعلم أن الرقية هي علاج، وأن العلاج إذا لم يكن الذي يصف العلاج أو يصفه للتعاطي أو هو يعاطيه غيره، فلا بد من أن يكون الحذق التام الذي يقتدر الحذق، الحذق أن يكون حاذقا لهذا العلاج أو لهذا الداء، نعم، حتى يستطيع أن يصف العلاج. أما إذا لم يكن قادرا على تقصي حقيقة الداء ومعرفته لقصور فيه، فعندئذ لا يستطيع أن يصف العلاج، وهذا أمر ظاهر جلي. وعلى ذلك نقيس، أقول إن الرقية من الدعاء، هذا أمر ظاهر، وأن هذه الرقية إذا لم تصادف مكانها في نفس الراقي بحيث يكون موضعا، أي قلبه موضعا للصلاح والتقوى التي بها يستجاب هذا الدعاء، فكيف يستجاب عندئذ؟ لذلك لابد أن يكون الدعاء أو الرقية مقرونة بصلاح القلب، لأن القلب هو الوعاء الذي تنصب فيه هذه الرقية لتصدر عنه حتى تؤثر في الذي يرقيه. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فعلى الإنسان أن يستريح من هذه الرقية ولا يعالج بالرقى، لأن علاجه سيكون مبتورا أو مثلوما. ومن هنا كنا نجد مثلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الإمام أحمد ما كان يقبل الرقية، كان يقول اذهبوا إلى غيري. يعني قلت لهم، وأنا من أنا بالنسبة مثلا الآن للشيخ ناصر، الشيخ ناصر لا يرقي ولا يقبل أن يرقي، وهذا ليس عجزا في الشيخ ناصر، لكن هذا الأمر يحتاج الحقيقة إلى من يقتحمه بجرأة قوية ويكون عنده الوثوق، كل الوثوق أن رقياه سوف تصادف مكانها. وأمر آخر أنه لا يمكن إطلاقا إذا وجدت الرقية اللسان الراقية والقلب الذي تصدر عنه هذه الرقية وهو الوعاء الصافي النقي، إذا وجدت اللسان والقلب معا فلا يمكن أن تخيب إطلاقا. ليه؟ لأن هذا دعاء، والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا هذا لنرقي، لكن من الراقي؟ لا يقال هنا من راق، ولكن يقال من الذي يستطيع أن يرقى إلى درجة الراقي الذي تؤثر رقياه في الفن. ومن هنا نجد هذه الأمراض النفسية واللي عبر عنها أخونا هذا اللي في المدينة، كان اللي هو نعم العين، نعم، اللي كان يرقي. أنا أقول طيب، يعني في مثل هذه الحالات عندما يكون الراقي ويعلم بأن هذا فيه شر وفيه خبث وفيه نكارة في الأخلاق وفيه كذب وزور واحتيال، لماذا لا يعلن للملأ من قبل أن يعلن توبته على الأقل، حتى يحذر الناس من الوقوع في هذه المهمهة الغريبة المظلمة التي انتهى إليها بعد أن صار كذا وكذا، انتهى إلى عدم بعد أن سن هذه السنة العجيبة السيئة. وأنا أقول الحقيقة من هنا، أنا كنت تكلمت مع الأخ محمد الزاهر وذكر لي هذا ونهيته، يعني قلت له ونصحته أنه لا يتعاطى هذا الأمر، وأنا لا أدري ماذا حدث بعد النصيحة، هل استمر، هل انقطع، هل عن